أحسن الله إليكم، ما حكم تمويل الأسهم بمعنى شراء الأسهم بعد أن تصبح في ملك صاحبها وبعد ذلك يبيعها عن طريق البنك؟ كيف؟ قلت تمويل الأسهم تمويل تمويل تمويل بمعنى شراء الأسهم بعد أن تصبح في ملك صاحبها وبعد ذلك يبيعها عن طريق البنك. إذا كانت أسهما ثابتة في عرض أو في عقار أو في بساتين ثابتة فيجوز بيعها وشراؤها. نعم.